ابو صالح سرى ليله هل الدمع من عينه هل لبى بصوت ده صافيه عسل دربه ابو صالح سرى ليله هل الدمع من عينه هلوبه بصوت الدهر صافية عسل جرده ابو صالح سرى ليله هل الدمع من عينه هلوبه بصوت الدهر صافية عسل جرده ابو صالح سرى ليله هل الدمع من عينه هلوبه بصوت الدهر صافية عسل جرده يا بكر عمانيه بتنزل صار الميدا صبوا لي مال الفنجان صافي عسل جرده وصالح سرى ليله هل الدمع من عينه هلوبه بصوت الدهر صافي عسل جرده ابغى الشط والوادي ابغى ديره اجدادي ابغى زهره الاوطان صافي عسل جرده وصالح سرى ليله هل الدمع من عينه صافي عسل جرده دار اهلي وخلاني عشقي طول الازمان فيها مغرم والها صافي عسل جرده وصالح سرى ليله هل الدمع من عينه هلوبه بصوت الدهر صافي عسل جرده اغلي الدار وهواها وابكي طول فرقاها دار الأهل والخلان صافي عسل جرده وصالح سرى ليله هل الدمع من عينه هلوبه بصوت الدهر صافي عسل جرده يا لاله يا لالالي يا لاله يا لالالي يا لاله يا لالالي صافي عسل جرده وصالح سرى ليله هل الدمع من عينه صافي عسل جرده ابو صالح سرى ليله هل الدمع من عينه هلو باب صوت الدهر صافي عسل جرده ابو صالح سرى ليله هل الدمع من عينه هلوبه بصوت الدهر صافي عسل جرده ابو صالح سرى ليله هل الدمع من عينه حلو باب صوت الدندن وصالح سرى ليله هل الدمع من عينه حلو باب بصوت الدهر صافي عسل جرده وصالح سرى ليله هل الدمع من عينه حلو باب بصوت الدهر صافي عسل جرده وصالح سرى ليله هل الدمع من عينه هلوبه بصوت الدهر صافي عسل جرده وصالح سرى